تسلوا ولو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. إذن أبرز الأخطاء في تعريفهم للتوحيد أنهم أخفلوا أو أغفلوا في تعريفهم للتوحيد توحيد الألوهية، يعني لم يدخلوا في التوحيد توحيد الألوهية، فكلام الحصف الربوبية والأسماء والصفات، مع أن توحيد العبادة هو الذي من أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم، فالرسل قاد لهم أقوامهم لأنهم قالوا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. فالخصومة تأتي في توحيد العبادة، لم يختصموا في توحيد الربوبية بل اختصموا في توحيد العبادة. إذن الخطأ الأول في تعريف المتكلمين للتوحيد أنهم لم يدخلوا في هذا التعريف توحيد العبادة. ثاني، الوجه الثاني قولهم إن الله واحد بذاته لا قسيم له إلى آخره فيه إجمال، في إجمال في ألفاظ مجملة، لا قسيم له أو لا بعض له ولا جزء له، في إجمال وفي اشتباه. ماذا يعنون بالأجزاء والأبعاد التي نفوها؟ هل يعنون بها نفي الصفات الخبرية كالوجه واليدين أم ماذا يعنون؟ فالعبارة فيها إجمال وفيها اشتباه. فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. هذا المعنى الصحيح، إن أرادوا به لا قسيم له ولا جزء له، أن الله لا يتفرق ولا يتجزأ ولا يتبعض، هذا صحيح، لكن ماذا يريدون؟ وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مرادهم، هذا مرادهم، هم قصدون كده بالتوحيد نفي الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين، وكذلك الصفات الفعلية كالغضب والرضا والمحبة والكراهية، ينفون هذه الصفات الفعلية هنا. فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به دون تنفير ولا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. نعم، واصل. الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته. إذن إذا أرادوا بهذا النفي نفي صفات الله تعالى الذاتية الخبرية فهذا الكلام باطل، هذا اسم التوحيد، بل إثبات ذلك من التوحيد، إثبات صفات الله جل وعلا هذا من صميم التوحيد والإيمان هنا. الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له فيه إجمال، فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه لا يتميه من غير أن يمثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. واحد من صفاته لا شبيه له، إن أرادوا بقول لا شبيه له إلى مثيل له في صفاته التي ثبتت له هذا حق، وهذا كلام أهل السنة عليه الصلاة والسلام شيء إن أرادوا ذلك، لكن ماذا يريدون بهذه العبارة؟ وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لفظ لا حاجة إليه. وهذا تحصل الحاصل، يعني إذا أرادوا أنه لا مخلوق يماثل الله تعالى في كل شيء فهذا معلوم بالبداهة والضرورة، وهو من تحصيل حاصل، فلم يقل أحد من الخلق إن هناك مخلوقا يماثل الخالق فيما يجب ويجوز ويمتنع، ما في واحد ذلك. فهذا لو لا حاجة إليه فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء، بل الامتناع بضرورة العقل والسمع واجماع العقلاء، لهذا لم يثبت أحد من الأمم مماثلا لله تعالى من كل وجه وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور. إذن بإجماع العقلاء والأمم والناس على اختلاف طبقاته، لم يقل أحد إن هناك مخلوقا يماثل الله تعالى في ما يجب ويمتنع ويجوز، ما قال هذا أحد. لكن الذي يقع من بعض الناس التشبيه في بعض الصفات، يعني ممثلة مثلوا في بعض الصفات، قالوا سمع كسمعنا وبصر كبصرنا، مثلوا في بعض الصفات لكن لم يمثلوا في كل شيء. وإن أرادوا به نفي أن يكون بين الصفاتين صفة الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تمييز كل منهما بما يختص به وهذا مرادهم فهو باطل. إذا أرادوا في التشبيه نفي القدر المشترك لكل موصوف مع تميز كل موصوف بما يختص به هذا باطل، لأنك إذا نفيت القدر المشترك في صفة الوجود بين خالق والمخلوق فإن هذا يؤدي إلى وصف الله بالعدم. لو قلت لو أثبت الوجود للخالق والمخلوق إذا شبهته وعلى هذا أنفي الوجود إذا وصف الله بالعدم، وهذا تعطيل محض. فهو باطل لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يخص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك. يعني كون الموجودين يقال عن كل واحد موجود أو ذات أو قائم بنفسه، كل هذه أوصاف أو كل هذا يعتبر قدم مشتركا بين الموجودين، الوجود والذات والقيام بالنفس، هذا قدم مشترك. لكن يختص كل موجود بوجوده، ويختص كل ذات بما يليق به من الصفات. فإذا أريد بنفي التشبيه نفي هذا قدر مشترك فهذا تعطيل، هذا تعطيل معنى هنا. ونفي هذا القدر تعطيل محض. نعم. والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. يعني هذا التعريف التوحيد الوجه الثاني أنه واحد في صفات لا شبيه له، القول بهذا المراد أي أن المراد بقول لا شبيه له أي نفي القدر المشترك، هذا لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، هذا لا يمنع التعطيل بل هو يستلزم التعطيل عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. فالأشاعرة أثبتوا سبع صفات كما تقدم وعطلوا بقية الصفات بحجة أن إثبات تلك الصفات التي عطلوها تشبيه، فيأتي المعتزلة ويقولون أنتم أثبتتم صفات وعطلتم أخرى، حجتكم فيما عطلتم تلزمكم فيما أثبتتم. فيحتج الأشاعرة المعتزلة على الأشاعرة فيما أثبتوا من الصفات بحجتهم، حجة الأشاعرة فيما نفوا من الصفات، يقول تشبيه، إذا كان الغضب والرضا تشبيه فالسمع والبصر تشبيه. هنا فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. نعم، المعتزلة عنده في وصولهم الخمسة التوحيد، ويعنون بالتوحيد نفي الصفات، الوصول هي العدل والتوحيد وأمر المعروف ونفاذ الوعيد، ونفاذ الوعيد والقول بالمنزلة بين المنزلتين. عندهم التوحيد هو إنكار الصفات والقول بخلق القرآن، فعندهم إثبات الصفات يتعارض مع التوحيد، فتوحيدهم أن الله لا صفات له، يعني خلاص قول التوحيد أن الله تعالى منزه أو قد انتفت عنه الصفات، ده توحيده أن الله تعالى لا يوصف به الصفات، لا ريب أن هذا الأبطل باطل. هنا قالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. القرامطة والفلاسفة أنكروا الأسماء والصفات وزعموا أن من سمى الله بأسمائه فقد شبه. هنا فزاد عليهم غلاة الغلاة، فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو يقول نفيا. قال لهم إذا وصف بالإثبات شبه بالموجودات، وإذا وصف بالنفي شبه بالمعدومات. يصف بماذا؟ يصف بنفي الإثبات ونفي النفي، فيقول لا موجود ولا معدوم، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى. لماذا؟ قال لو قلنا سميع شبهنا بالموجودات، ولو قلنا أصم شبهنا بالمعدومات. لكي لا يشبهه بالمعدومات ولا بالموجودات ننفي الاثنين، لتنتهي منهم لا سميع ولا بصير، نلغي الصفتين. فشبه الله تعالى بالممتنعات والمستحيلات. اي نعم. وقالوا ان الله لا يوصف بما يتضمن اثباتا او نفيا، فمن نفى عنه صفه او اثبت له صفه فهو مشبه غير واحد. مشبه بالموجودات اذا اثبت، ومشبه بالمعدومات اذا نفى. فالذي يفعله شبهه بممتنعات، يعني يقول لا موجود ولا معدوم، بالمستحيلات التي لا توجد الا في الاذهان في الخيال، لكن لا وجود لها في الخارج. وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في اول الرساله ولله الحمد. نعم. الوجه الرابع قولهم واحد في افعاله لا شريك له، وهذا اشهر انواع التوحيد عندهم، ويعنون به ان خالق العالم واحد، ويظنون ان هذا هو التوحيد المطلوب، وان هذا معنى لا اله الا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع الا الله. ومعلوم ان هذا خطا من وجهين. من تعريفات من التوحيد لكلمة لا إله إلا الله قالوا لا خالق إلا الله، أو لا قادر على اختراع إلا الله. الله لا يقبل على اختراع إلا الله تعالى، وهذا خطأ. لو كان هذا هو التوحيد لكان أبو جهل من الموحدين، لما كفر أبو جهل ومعه من مشركي قريش، لكانوا جميعا موحدين، لأنهم كانوا يعتقدون بأن الخالق هو الله تعالى، وهو القادر على الخلق والاختراع. فإذا تفسير التوحيد بهذا المعنى غير صحيح. معلوم أن هذا خطأ من وجهين. الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع هذا فلم يكونوا موحدين، بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم، وسبى ذراريهم ونساءهم. وسبي ذراريهم ونسائهم. إذن لو كان هذا معنى التوحيد لما كان أهل مكة مشركين في أول الدعوة، قريش الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يختلفوا في هذه القضية، بل كانوا مقرين بأن الخالق هو الله وحده بدل آية. إنما الخلاف كان في العبادة، الخلاف كان في العبادة، فلم يجعل ذلك عاصما لدمهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، لم يعصم هذا الاعتقاد منهم دماءهم. نعم. إذا هذا التفسير خطأ لمعنى لا إله إلا الله. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منهم منها، فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناها، بل والمشركون. ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا. فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقررهم هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك، ولا يعصم به دمه وماله، ولا يستم به من الخلود في النار. إذا تعرفهم للتوحيد بأنه لأن الله واحد في أفعاله لا شريك له، كل هذا ينحصر في توحيد الربوبية، والإقرار الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، ليس كافيا، ولو كان كافيا لكفر المشركين، فإن الله قال وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وفي سورة يونس قل من يرزق من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا قروا بأن مدبر الكون هو الله جل وعلا، هو الرازق والمحيي والمميت والخالق، لهذه الربوبية، دي كل الربوبية. إذا ما هي مشكلتهم؟ هي في توحيد العبادة، أقروا بأن الله هو الرب لكن لم يقروا أنه هو الإله، قالوا الله هو الفاعل والخالق والرازق والمدبر والمالك، لكن لم يقولوا هو الإله الواحد، جعلوا معه آلهة أخرى، هذا سبب شركهم وكفرهم. ولو كان التوحيد بهذا المعنى كانوا موحدين. إذن هم فهموا معنى لا إله إلا الله، المشركون أوائل فهموا معنى لا إله إلا الله فهما صحيحا، لذلك استكبروا عنه وأبوا أن يلتزموا بها، لأنهم علموا أنهم لو قالوها فإنها تلزم منهم كذا وكذا، عرفوا لغازمهم. أما هؤلاء المتكلمون فيقولونها ولكن لا يفقهون معناها، حصلوا معناها في الربوبية، لا إله يعني لا فاعلة أو لا خالقة أو لا قادر على اختراع إلا الله، وهذا جهل وخطأ واضح من المتكلمين في تفسير معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله. إذا كان هذا هو المعنى لكان المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا على التوحيد، لا كان مشكلة هنا. وقد سلف هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، يعني هذا المسلك وهو حصر التوحيد في الربوبية، حصر التوحيد في توحيد الربوبية. فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العاجز من وجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. إذن أهل التصوف وهذا واقع يحصلون التوحيد في الربوبية. الآن لو دخلت مسجد من المساجد وتكلمت عن التوحيد، عن توحيد الربوبية، وقلت إن الله تعالى هو الذي خلقنا هو الذي رزقنا هو الذي ينزل المطر، كان بعضهم انتكس وظل في حتى في بعض الربوبية، والله هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يفعل، تكلمنا عن ربوبية ساعة لا يعترض عليك أحد. لكن لو تكلمنا عن العبادة وأنت الدعاء لله وحده ولا تدعو مع الله أحدا ولا تدعو الأموات والقبور، يأتي الاعتراض، يأتي الاعتراض والشغب وممنوع الكلام في المسجد، تأتي هذه البدعة. إذا تكلمت عن توحيد العبادة، إذن الربوبية لم تكن هي سبب الخصومة بين الرسل وأقوامه، مما كانت خصومة في توحيد العبادة. لذلك طوائف من التصوف ومنتسبين إلى ما يسمونه بالمعرفة والتحقيق، غاية ما عندهم أن يعرف العبد أن الله ربه وخالقه وملكه، ثم عندهم بدعة أخرى وهي بدعة الفناء، وسيأتي كلام عن الفناء عن وجود السوى وهذا فناء كفري، والفناء عن شهود السوى وهذا فناء صوفي بدعي، والفناء عن إرادة السوى، وهذا هو الإخلاص وهو فناء شرعي. وهذه كلها مصطلحات ولدها المتصوفة واستحدثوها، لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. فليس الكتاب فناء العبد في كذا وفناء في عن السوى، يفنى عن بمشهوده عن شهوده وبالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر وبالمأمور يفنى عن المأمور بالآمر، كل هذه من البدع، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هذه كلها من الصلاحات وبدع المتصوفة. والألفاظ الشرعية تغني، يعني بدل يقول لك الفناء عن إرادة السوى، الإخلاص كفاية، قول الإخلاص الفناء عن إرادة السوى. السوى يعني شو؟ يعني سوى الله عز وجل. والفناء يعني شو؟ يعني الله أن يزول في إرادة العمل بحيث لا يريد به إلا الله تعالى، ما في داعي للتعقيد. نقول الإخلاص خلاص، نقول الإخلاص وانتهى. ألفاظ شرعية موجودة في الكتاب والسنة، الفناء عن إرادة السوى والفناء عن شهود السوى ده كمان بدعي. والانشغال بالمعبود عن العبادة، ينشغل بالمذكور عن الذكر، يبطل الذكر والعبادة، مالك مشغول بالمذكور مشغول بالمعبود، فينشغل بالمعبود عن العبادة والمذكور عن الذكر، هذا فناء بدعي الصوفي. والفناء الشركي الإلحادي الكفري هو الفناء عن وجود سوى، والاعتقاد بأنه لا يوجد إلا الله، لا موجود إلا الله، فيدعي أن كل هذه الموجودات هي عين الخالق. وهذا فناء الصوفي الذي دعا إليه ابن عربي والتلسماني وابن سبعين وابن فارض، أولا دعوا إلى وحدة الوجود والاعتقاد بأن كل موجود هو الله سبحانه وتعالى. فصل في الفناء الأقسام. إذن باختصار أنا حاشرح الكلام شرح إجمالي، بعد ذلك القراءة تكون توضيح. الفناء الزوال، وأقسامه ثلاثة: فناء عن إرادة السوى هو الإخلاص، فناء شرعي، ثاني فناء عن شهود السوى وفناء بدعي، والانشغال المذكور عن الذكر وبالمعبود عن العبادة وبالمأمور، الفناء عن المأمور بالآمر هذا بدعي. والفناء الكفر الإلحادي والفناء عن وجود السوى، والقول بأنه لا يوجد سوى الله تعالى. الأول لا يراد إلا الله تعالى، هذا فناء صحيح. والثاني لا يشهد إلا الله تعالى، فمنشغل به عن أمره، هذا بدعة. الثالث لا يوجد إلا الله تعالى، هذا فناء إلحادي كفري. هنا قال رحمه الله: فصل في الفناء الأقسام. الفناء لغة الزوال، قال الله تعالى: كل من عليها فان ولنقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبالاصطلاح ثلاثة أقسام: الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدع، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله تعالى عما سواه. وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحه. وهذا فناء شرعي جاءت الرسل ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من مل فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قطع الإيمان فرضي بالله ربًا وبالإسلام دينا لمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذا الفناء الأول الفناء عن إيراد السوى هو الانشغال بطاعة الله عن معصيته وبالإخلاص له على الشرك بالله، وهذا فناء شرعي. ويغني عن هذا التعبير المتصوف الحادث، يغني عنه الألفاظ الشرعية الواردة في كتاب السنة، وهي الإخلاص والصدق مع الله تعالى وإرادة الآخرة وما إلى ذلك من عبارات الواردة. القسم الثاني هو فناء صوفي بدعي. القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور بقوة سيطرة الوارد على قلبه. لمن سبب هذا الفناء هو قوة الوارد وضعف المحل. قوة الوارد من النصوص والآيات والوعد والوعيد والأمر والنهي لها قوة، وقلبه ضعيف فوقع فيه غيبوبة، فصار لا يدري هل هو في ذكر وعبادة أم لا، فانشغل بالمذكور عن الذكر وانشغل بالمعبود عن العبادة، وهذا فناء صوفي لم يقع للأنبياء ولا لأتباع الأنبياء ولا للصحابة ولا للسلف الصالح، إنما وقع فيه بعض المداخلين، فإذا سمع آية ربما مريض يمرض أياما ويعوده الناس، وهذا ما وقع. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن ولم يمرض، لم يصيبه المرض بالآيات التي نزل عليه، مع أنه هو الرسول الأعظم، هو أقوى الناس إيمانا، لم يقع له ذلك، فهذا فيه نقص. لهذا يقع في بعضهم من الغيبوبات والإغماءات والإصابات وما إلى ذلك، يسمى هذا الفناء عن شهود السوى، وهذا فناء ناقص، لأن أصحاب الإيمان الكامل هو الكمل في إيمانهم لا يقع منهم ذلك، بل هم يستقبلون الوحي ويعملون بآياته ووعده ويمتثلون النصوص ويصدقون الوعد والوعيد. نعم. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه: الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمن والمقبول به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود الآمن، عن المعبود والآمن، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. وهذا كلام صحيح، فإن الأنبياء كانوا يحققون العبادة والذكر، ولا يقول نحن مشغولون بالمذكور عن الذكر أو مشغولون بالمعبود عن العبادة. إذا هذا من البدعة، هذا من البدعة. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، أحيانا قد يؤدي به إلى فقدان العقل. كلام شيخ الإسلام في الشطحات: إنما عنا به الذين فقدوا عقولهم فصاروا يقول عبارات لا يدروا معناها، لكن إذا أفاقوا أنكروا تلك العبارات وكفروا من يقولها، بخلاف الصوفية الآن يعتقدون أن شيخ الإسلام، بعضهم يظن أن شيخ الإسلام يجوز شطحات. أبدا، شيخ الإسلام ما جوز شطحات، لكن أحسن الظن بمن صدر عنه شطحات، فقال هؤلاء قالوا ما قالوا في وقت غيبوبة، عذرهم فقدان عقل، جنوا، لأن تجنوا بس فقدوا العقل، فعذرهم بفقدان عقولهم حال شطحهم، لكن لم يؤيد، وذكر أنهم إذا أفاقوا كفروا من يقول هذا الكلام، الذي يقول ما في الجبد إلا الله، يقول هذا الكلام وهو غائب العقل، لكن لو أفاق وقيل لو قلت كذا يقول أستغفر الله وأعوذ بالله، هذا كان الكفر. لكن هؤلاء القوم أصحاب الشبحات يجلس أحدهم ويكتب قصيدة فيها 100 بيت، 100 بيت يكتب قصيدة وفيها من شطحات ما الله به عليم، معقول يكون الزمن ده كله يكون فاقد العقل؟ قصيدة موزونة بقافية تائية، قصيدة يكتبها ويكون في كل هذه الفترة يكون غايب العقل، أقول كان لا يصدق. هذا متعمد، هذا متعمد وليس بشاطح، ده ما شاطح، ده قاصد عديل قاصد أن يقول هذا كلام الفاس. حتى إن منهم أن يقول فيا ناشدا لشطحي قله بلا مرا فإنك محروس بجدي محمدي، أشطح ما عنده مشكلة، إنما الشطح ذاته مباح. مريدي لا تخف واشطح وغني، مريدي لا تخف واشطح وغني، فهم يبيحون الشطح. كلام شيخ الإسلام في أن الذين شطحوا شطحوا لفقدانهم عقولهم، فقدوا العقل لذا شطحوا، لكن ما كان عقله حاضر وشطح لا يقال عنه الشطح، يقال عنه كفر، تكفر ولم يشطح. هذا تعمد الكفر، وقع في الكفر عن الإصرار وعن تعمد. هنا الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه لا يصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم ما يعلم هو وغيره غرقه فيها، كقول بعضهم بهذه الحال سبحاني سبحاني أنا الله ما في الجبة إلا الله أنصب خيمتي على جهنم ونحن ذلك من هذيان الشرح. هذا كله يقال في حالة فقدان العقل. شيخ الإسلام قال نازل جنوا فقدوا العقل، عذرهم بالجنون، لأنهم يقولون ما يقولون في حال في حالهم فاقدون فيها لأهلية مجانين أو في أشبه بالسكر، هؤلاء لا يعلمون ما يقولون. لكن الذين يعلمون ما يقولون هؤلاء كفار، بيقول كلامنا هو واعي بكامل قواه العقلية، وهذا كافر بيقول سبحانه أنا الله إذا كان عاقل قال أنا الله، هذا يكفر. هذا يقوله بعض الزنادقة، تقولون واحد يقول هو الله، أسمى عربي والفارض يدعون أن الواحد هو الله، أنه اتحد بالله تعالى صار هو الله. هنا الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة ما زاغ البصر وما طغى، قال عن قواه الباطنة ما كذب الفؤاد ما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات وأوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. ما حصل للصحابة والتابعين هذه الأحوال، يعني أصحاب يشطح. من عجاب أنهم يحتجون على شطح بحديث حديث ابن مسعود أن رجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، قالوا هذا الدعاء على شطح. والجواب أن الرجل قال ما قال وهو لم يقصد، زل لسانه سبق لسان، هذا سبق لسان، قال اللهم يريد أن يقول اللهم أنت ربي، فقال اللهم أنت عبدي أخطأ من شدة الفرح، من فرط السرور الذي هاجم على قلبي، إنسان أيس من الحياة واستسلم للموت، فاستيقظ وجد راحلته وفيها طعام وشراب وزاده، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من الفرح. فهل هؤلاء أخطأ من الفرح الذي كتبوا هذه القصائد؟ يعني لحد ما كتب ما هو لحد أخيرا كان فرحان الزمن ده كله، يعني من أول قصيدة لحد أخير قصيدة فيها 100 بيت. ابن فارض قصيدته فيها 852 بيت، يسمى نظم السلوك، نظم السلوك، نعم وهي سلوك لكنها سلوك عارية عالم الصحة سلوك كلها يعني تصعق بكهرباء الشرك والخرافة، يسمى نظم السلوك 852 بيت، يقول فيها من الكفريات ما يجعل إبليس يضع كفه على ذقنه حائرا. إبليس بيقول أعوذ بالله، ويعني يمكن يستغفر من كلام الفارق في الداعية الكبرى، يخاطب الله تعالى بداء التأنيث لها صلواتي بالمقام وقيمها واشد فيها أنها إذا صلت كلانا مصل واحد سالم إلى حقيقته بالجمع في كل رقعتي، ولا غرو أن صلى أنام إلي أن ثود فؤادي وهي قبلة قبلتي. قال أصلي لرب والله صلي لي ما هي مشكلة. وادعى أنه قبل آدم عليه السلام، وإني من كنت من آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي. كذلك ادعى أنه زاحم الأنبياء، قال وحزني ما يعقوب بث أقله وكل بلاء أيوب بعض بليتي. يعني قال أنا فت أيوب زاد فت يعقوب وأنا يعني تكلم عن نفسه. ويقول كذلك في هذه القصيدة هذه التعية الكبرى أبيات يقرر فيها وحدة الأديان، الأديان كلها سواء، وكلام كثير في هذه القصيدة التعية. وده كله ده كله كان ده كله كان عليه فرحان الفرح شو قدر ده لم يقول لك هذا كله، فهذا كله من اللعب والتلاعب بالدين. فهذا ليس هذا خطأ من الفرح، إنما هذا خطأ متعمد، وهذا كفر بواح وكفر صريح، وهذه زندقة مكشوفة وواضحة ما يفعله هؤلاء القوم. ده ما شطح حالة عارضة، بل هذه ده مقام كفري أقاموا عليه، أنهم اعتقدوا أن الإنسان يمكن أن يصل مرحلة يصير هو الله، يتحد مع الله تعالى. وهذا كله مأخوذ من النصارى، من النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. النصارى قالوا عيسى هو الله، ده شيء مستورد من النصارى. وهؤلاء قالوا يمكن للشيخ أن يكون هو الله، حتى قال أحدهم أنا كنت مع يعقوب وكنت مع إبراهيم وكنت مع نوح، إلى أن قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا قول فخرا، وإنما أتى الإذن حتى تعلمون حقيقتي. ده كله ولا فخر، أنا كنت وأنا فعلت وأنا أنا كنت مع اسمع مع قلت راعي ذبيح فداءكم، وما نزل كبشان إلا بفتوتي. كمان سواء خروفين، والآية فيها خروف واحد جاب الثاني من وين؟ قال وما نزل كبشان إلا بفتوتي، سواء خروفين. وأنا كنت مع أيوبة وأنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بتفلتي. أنا كنت إبراهيم لما نلمه فلان، أنا كنت معه وأن الطفاش تفلت فيها طغيت. يعني يكذب في أمور جاء بها النص ويقول هؤلاء هذا شطح، هذا ما ده ما شطح، ده كفر عادي، هذا كفر وهو خروج عن الملة، وهذه زندقة ونفاق أكبر اعتقادي. لذلك هذا ما حصل للسلف، ما في صحابي قال كلام زي ونزل. وآخر يقول أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إلا لحرمتنا، دي المرغنة قالوا نحن أيوب دعانا نحن عند بلوته فأجابه الله إلا لحرمتنا، يعني قالوا ربنا شفى أيوب عشان نحن. أول حاجة بذاته ما دعا ربنا، دعانا نحن ونحن كلمنا ربنا وربنا شفاه عشان خاطرنا. شوف الكذب والزندقة في أعلى أو في أردى مقاماتها هنا. فهذا الفناء فناء صوفي بدعي يصل ربما وصل به الإنسان إلى درجة الكفر هنا. وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والرسالة ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت. إنه من يصرخ إذا سمع آية صرخ أو صعق أو غش عليه أو مات، لكن هذا خلاف الحال أكمل، الحال أكمل وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس هذا أفضل من حال الصحابة. ولهذا روي عن عائشة أنها رأت شبابا يتموتون في المشي، ماشي بالراحة كحيانين، ف فقالت ما بال هؤلاء؟ فقالوا نساك الناس عباد سراي. قالوا نساك، فقالت كان عمر إذا مشي أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. ليش الكحيان والتماوذ الذي مع هؤلاء؟ كان عمر إذا مشي أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. فهذا ليس من الدين في شيء، فما وقع في هؤلاء يعتبر من البدع والمحدثات. السلف الصالح ما كان عندهم هذه الأحوال. وعرف هذا كثيرا في بعض المشايخ الصوفية، ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. وحقيقته أنه من العوارض التي تعلق لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومتهم. يعني أحوال طارئة تطرأ عليهم، أحوال طارئة تطرأ على بعض السالكين لضعف قلوبهم وقوة وارد عليهم، فلم يتمكنوا من الجمع بين الأمر والمأمور به، وبين العبادة والمعبود، وبين الذكر والمذكور. إذا وقعوا في الصعق والغشي والإغماء والإصابات والدوخان وما إلى ذلك. وقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق، وأن الموجود عين الموجود، وليس الموجود عين نعم صح، وأن الموجود عين الموجود، وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وهالك ومأمور، بل كل شيء واحد وعين واحدة. وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بردة الوجود، وابن عربي والتلمساني وابن سبعين والقوم والقونوي ونحوه. وهؤلاء أكثر من النصارى، من النصارى والمجوس والذي أشرفوا من كل هؤلاء. ابن عربي محي الدين العربي الطائي الأندلسي الهالك سنة 38 و600، يعني هو مات قبل شهر الإسلام بحوالي 38 و61، يعني سنتين 40 23 سنة، يعني هو هلك قبل ميلاد 223 سنة. ده ابن عربي، وهو صاحب كتاب فصوص الحكم، وهو من أردأ الكتب، وادعى أن هذا الكتاب أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ويقول الذهبي عن كتاب هذا: لو لم يكن في الدنيا كفر، لم يكن هذا كتاب كفر، فما في الدنيا كفر، فيا غوثاه بالله. الذهبي قال: إذا لم يكن كلام هذا كفر فلا كفر في الأرض. كتاب فصوص الحكم وكتاب فتوحات المكية. وقرر في هذا الكتاب أن فرعون مؤمن، وأن موسى وأن نوح مكر بقومه، وقال إن فرعون قال لموسى: لأن اتخذت إلهنا غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: معنى المسجونين السين زائدة، والماء المجونين من المجن، والمجن يدل على قرب أن تكون من المقربين. كلام في غاية التهافت، وذكر أن عذاب أهل النار يتحول إلى عذوبة، عذاب قال من العذوبة، فهم يستعذبون العذاب أي يتلذذون به، إلى آخر ما قال ابن عربي في كتاب ذلك. فيقول ابن عربي بأن كل شيء هو الله، كل شيء هو الله، حتى قال في الفصوص: ومن أسمائه العلي على من وما ثم إلا هو، هل يعلمه وهي حاجة. وهذا موجود عند الصوفية الآن يقولون ولا يعون. يعني زمان كنا صغار نجلس مع بعض الصوفية في المساجد ولك: لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا موجود إلا الله، ما في الملك إلا الله، ما في الكون إلا الله، هو الله هو الله هو الله هو الله. صغار يقول كأنه ما لا نعي ما نقول. دي عقيدة ابن عربي: ما في الملك إلا الله، وما في الكون إلا الله، ولا موجود إلا الله، ولا معبود إلا الله، معنى أي حاجة الله. ده كلام بيقول الصوفية، بعضهم يفهم معناه وبعضهم لا يفهم معناه، فناس عارفين معنى كلام ده ويعتقدونه، وفي ناس ما عارفين بيقولوا بس يفتكروا زي ما أذكر. فده عقائد موروثة التلمساني الذي يقول كما حكى شيخ الإسلام قال القرآن كله شرك، إنما التوحيد في كلامنا نحن. التلمساني ابن سبعين الذي قال لقد ضيق ابن آمنة واسعا، هذه المقالة ذكر عنه الذهبي في تاريخ الإسلام، قال لقد ضيق ابن آمنة واسعا عندما قال لا نبي بعدي، فكان يرشح نفسه للنبوة، وقد جلس فيه كان يقول على الطائفين حول كعبة إن قال هؤلاء كالحمار حول الرحى، كذي الحمار بطحن حول الرحى. فيقول ابن سبعين هذا كلام قد ضيق ابن آمنة واسعا، وكان يرشح نفسه للنبوة، كان يرشح نفسه نبي. فلما قيل له الحديث لا نبي بعدي قال لقد ضيق ابن آمنة، ابن آمنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ودامنا صلى الله عليه وسلم، ابن سبعين والقونا وغيرهم كل هؤلاء من كبار الملاحدة. وقد ذكر لنا شيخنا في دورة يمكن الثانية كان بس 96، لكن ما وقفت على المصدر، شيخنا يعقوب الكندي يقول عن سبعين هذا أنه ذكر قال مررت يوما بين يدي ربي تحت العرش، كان قد ماشي جنب العرش كذا ماشي بفوق حايم بفوق، قال فقال لي ربي يا عبدي لو كشفت سرك لخلقي لأبغضك كل واحد، لو كشفت كلام هذا وريت الناس بحالك بكرهوك. قال فقلت له يا ربي لو كشفت سرك لخلقك ما عبدك أحد، قال فقال لي لا تكشف ولا أكشف، خلاك بس مستورة لا تكشف ولا أكشف، بس ما وقفت على مصدر هذا الكلام، لكن هم يقولون أكثر من هذا، هم يقولوا هذا وأكثر منه. هؤلاء أكفر من النصارى وأكفر من اليهود وأكفر من المجوس وأكفر من إبليس حتى. نعم. وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين، أحدهما أن هؤلاء جعلوا رب الخالق عين المربوب في المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا رب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير متحدين. النصارى حصروا الاتحاد في عيسى، قالوا عيسى حل اللاهوت في الناس، حل اللاهوت في الناس، أي صار الإله وعيسى شيئاً واحداً. أما هؤلاء فعمموه مع كل أحد، عندهم اتحاد عام، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا رحمه في كنيسته. الثاني أن هؤلاء يعد اتحاد الرب سالياً في كل شيء من الكلاب والخنازير والأقدار والأوساخ، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح. نعم. وتصور هذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأمور شيء واحد، والناكب والمنكوب شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد، وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. أي لا كفر أكثر من هذا، ما في كفر أكثر من هذا، حتى كفر إبليس أقل من هذا الكفر. قال الشيخ رحمه الله ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي له ويدعي أنه الله رب العالمين، فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موضوعها الذي تفترشه. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النورية عن هذه الطائفة، فالقوم ما صانوه عن إنس ولا عن جن ولا شيء ولا حيوان، لكنهم المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان، وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بالعين الغوي الزاني، إلى أن قال هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا سبحانك يا أمة معبودها موضوعها أين الإله وثمرة الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جزء الكفران. إذا لا شك في الكفر هذه الطائفة، وأنها من أكفر الطائف، حتى ألف البقاعي برهان الدين البقاعي رحمه الله كتابا سموه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، ذكر أقوال العلماء في تكفير ابن عربي تحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وموضوع باسم مصرع التصوف تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، ذكر أقوال العلماء كابن حجر وغيره من علماء الإسلام كفروا ابن عربي، حكموا بكفره. نعم. برهان الدين البقاعي من علماء القرن التاسع وبعد ابن حجر عسقلاني خليل. تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، لأن العربي يعتقد هذه عقيدة فاسدة، وحدة الوجود، وحدة الوجود، أن الموجود كله شيء واحد، أن الإنسان والحيوان والبهائم والجمادات كلها شيء واحد، فالخالق والمخلوق هو شيء واحد والعياذ بالله. لا شك أن هذا كفر ما بعده كفر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد.